بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف خلقه صلى الله عليه وسلم، وبعد، إخوانكم بتسجيلات المنار الإسلامية يسعدهم أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، وعنوانه الأسباب المنجية من الكبر. والآن نترككم مع الخطبة التي ألقاها فضيلته بقريته بمحافظة كفر الشيخ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمعه يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال: يا رسول الله، إن الرجل منا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، أهذا من الكبر؟ قال: لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، إن الله جميل يحب الجمال. فأول فائدة في هذا الحديث أن اشتباه الظواهر تحتاج إلى عالم. كثيراً ما يشتبه الحق بالباطل لوجود الأمارات الدالة على أن هذا حق، ولذلك أرسل الله عز وجل رسله ليفكوا هذا الإشكال الظاهر للناس بين الشجاعة والتهور شعرة، وبين الإسراف والكرم شعرة. كثير من الناس لا يفرق بين الإسراف والكرم، أو بين الشجاعة والتهور والحمق، فهذا يحتاج إلى من يعلم حقيقة الشجاعة وحقيقة التهور، وهذا يحتاج إلى فضل علم. لذلك كنا جميعاً محتاجين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليعرفنا ما يحبه ربنا ويرضاه، وما يبغضه ويسخطه. لما خاض الصحابة في حديث الإفك الذي ذكر الله عز وجل قصته في مطلع سورة النور، وهو ملخصه اتهام السيدة عائشة من قبل المنافقين، فحسان بن ثابت وهو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمتري أحد في محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ولا محبته لآل بيته، كل الذي فعله حسان ابن ثابت وحمنة بنت جحش وجماعة من المؤمنين أنهم نقلوا الخبر، مجرد نقل، ألم تسمعوا أن عبد الله بن أبي بن سلول قال كذا وكذا في حق عائشة، مجرد نقل، يعني لم يتهموها ولم يعتقدوا أنها متهمة، إنما مجرد أنهم نقلوا ذلك. فبماذا أدبهم الله عز وجل؟ وكيف قال لهم؟ قال لهم: وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم. فما هو الميزان إذن؟ أنا قد أحسب الشيء هيناً وتهتز له السماوات، من الذي يعرفني أن هذا عظيم وهذا جليل أو حقير؟ العلم. لأجل هذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وهو كلام خطير: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة، يعني الذرة بتنشطر إلى مثاقيل، والذرة لا ترى بالعين المجردة، إذن ربع الذرة وخمس الذرة وعشر الذرة وواحد على مية من الذرة لا يرى إذا كانت الذرة نفسها لا ترى. فالذي دخل في قلبه معنى الكبر ولو كان مثقال ذرة من أتفه ما يكون في ميزان المثاقيل لا يدخل الجنة، والجنة هي منتهى الطلب. في سنن أبي داود أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني دعاءكم طويل تقعد تدعي ساعة أو نص ساعة، أنا لا أحسن هذا، لا أحفظ الألفاظ ولا أطيل في الدعاء، إنما أسأل الله شيئاً واحداً، أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، هو ده اللي أنا أحسنه فقط، إنما أدعي ساعة ليس عندي من الكلام ما أستطيع أن أنا أدعو ساعة. أما إني لا أحسن دندنتك، وإنما قال دندنة لأنه كلام تسمع صوت ولا تفهم شيء، واحد بدندن لا تميز الكلام، لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، لكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، كل الكلام الساعة اللي انت مش فاهم منه ولا كلمة دي المحصلة النهائية نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار، هذه المحصلة النهائية. فالجنة هي غاية المطالب، وليس كما يدعي بعض الناس أن من سأل الله الجنة كان يعبد الله عبادة التجار، له مصلحة أن يدخل الجنة. كيف وقد سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف وأعظم نعيم في الجنة على الإطلاق أن ترى الله عز وجل، ولا ترى الله عز وجل إلا إذا دخلت الجنة. قال الشافعي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال: هذا الحجاب أعظم من النار، أن يحرم من رؤية الله عز وجل هذا أعظم من أن يعذب بالنار، لأن رؤية الله عز وجل هي غاية المطالب، أن ترى الذي كنت تعبده. فسؤال الجنة هو غاية المطالب، لذلك كانوا حريصين على رفع كل مضاد لدخول الجنة. فأحد المضادات الخطيرة التي تبعد الإنسان عن الجنة وتدخله النار الكبر، لا سيما مثقال ذرة. فاشتبه على الصحابي المعاني، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليفصل له: أنا رجل هندامي جيد، أحب الثوب الجيد النظيف، وأحب أتعطر وألبس حذاء جيد وحذاء غالي، هل هذا يعد من الكبر؟ قال: لا. اشتبه هذا بحقيقة الكبر، لأنه أمارة تدل على الكبر، ويجوز نصب الحكم على الأمارة، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر بعض عباده المتكبرين قال ثاني عطفه، ثاني عطفه الرجل الذي ينظر إلى أكتافه مبسوط بنفسه، فينظر إلى أكتافه، مجرد النظر إلى الكتف وإلى الثوب هذا لا يدل على الكبر، لكنه أمارة، ممكن يكون متكبرا، ويمكن العكس. فلما اشتبه هذا المعنى على الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أهذا كبر؟ قال لا، أي ليس بمجرده كبرا. ولم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم المعلم الذي جاء ليخرج الناس من الظلمات النور أن يسأل الصحابي ما حقيقة الكبر، إنما لخص حقيقة الكبر في كلمتين، قال الكبر بطر الحق، أول علامة من علامات الكبر، والعلامة الثانية وغمط الناس، بطر الحق إنك أنت تدفعه، وهذه آفة يتردى فيها أصحاب الوجاهات وأصحاب الأماكن الأدبية، يستنكف أن يرد عليه كأن يكون رئيساً، ليس معنى أنه رئيس أنه أفهم الناس وأنه أذكى الناس حتى لو كان فاضلاً، ليس معنى أنني ارتقيت هذا المنبر وأنني أخطب فيكم أنني أفهم من الجلوس أو أنني أفضل منهم أو أنه عندي من المعاني ما ليس عندهم، هذا خطأ بلا شك. إن الله عز وجل قد نثر الفضائل في الناس، فسبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، قال صلى الله عليه وآله وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. أشعث أغبر ذي طمرين، الطمر هو الثوب البالي، لابس ملابس بالية مزيتة، مدفوع بالأبواب، تفتح الباب لترى من الطارق، رأيته أغلقت الباب في وجهه لأنك أنت لا تريد أن ترى هذه السحنة. هذا الإنسان بهذا الوصف لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله أن يفعل كذا ما يرده. لا يقاس المرء بثوبه، أنت أحيانا بتشيل 100,000 في كيس بلاستيك، كيس البلاستيك ده ما قيمته في ميزان المال؟ قيمته قرش. هذا الكيس فيه 100,000. كذلك أنت لا تقاس بثوبك، كما حدث للشافعي رحمه الله إنه دخل الرصافة في العراق ولم يكن أهل الرصافة يعرفون الشافعي، وكان الشافعي غير ذي هندام، ليس له هندام، هدومه مقطعة مرقعة، وكان رجلا غريبا في البلد، فصلى معهم العصر وتمنى أن يستضيفه أحد، لكن لم يفطن أحد إليه، ولو عرفوا أنه الشافعي لحملوه على الرؤوس، لأن الشافعي آنذاك قبل أن يأتي إلى مصر طبق علمه العراق، فكانوا يسمعون عنه وكثير منهم لا يعرفه. فبعدما صلوا العصر وانصرفوا جميعا وتركوه وحده، قال أبياتا من الشعر يعزي نفسه عن هذا الإهمال، قال علي ثياب لو يباع جميعها بفلس كان الفلس منهن أكثرا، وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبرا. فهذه النفس التي في هذا الثياب المهلهل نفس أبية كريمة زكية، فلا تقيس النفس بالثوب، فإن الثوب لا يدل على النبل بحال. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال كسرت الربيع بنت النضر ثنية امرأة أخرى، الثنية اللي مقدم الأسنان، اشتباك بينهما ضربتها على أسنانها كسرت أسنانها. فجاء الناس يطلبون القصاص، القصاص إن الربيع بنت النضر تكسر ثنيتها أيضا. فكان أخوها أنس بن النضر حاضرا، فأبى كل الإباء أن تكسر أسنان أخته، فاشتكى أهل المجني عليها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا الدية. فأبوا، يعني نعوضكم عن الأسنان بمال، أبوا إلا أن تكسر ثنية الربيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ: تكسر ثنية الربيع. فقام أخوها أنس ابن النضر وقال: يا رسول الله، تكسر ثنية الربيع؟ قال: نعم. قال: لا والذي بعثك بالحق. قال: يا أنس، كتاب الله القصاص، أي حكم الله في المسألة القصاص. قال: لا والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنية الربيع. فلا يزال يقول له: كتاب الله القصاص، ولا يزال أنس بن النضر يقسم ألا تكسر ثنية أخته. فلا زال هكذا حتى رضي القوم بالدية. حينئذ قال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. قال أنس: لا والذي بعثك بالحق، فأقسم على الله ألا تكسر ثنية أخته. فألان الله عز وجل قلوب خصومه، كانوا رافضين الدية وطالبين القصاص ثم قبلوا الدية بعد ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بهذه المناسبة: فإياك أن تظن أنك أفضل من كل من تلقى، أو أفهم من كل من تلقى، أو يحملك مركزك الأدبي أو رئاستك أو مكانتك أن تحتقر الخلق برد آرائهم، إنما أعطِ نفسك فرصة للسماع، لعل الله عز وجل ينطق من هو أقل منك بمراد الله، كما حدث لموسى عليه السلام، كما في الصحيحين أن موسى عليه السلام ذكر بني إسرائيل ووعظهم موعظة ذرفت منها العيون ورقت لها القلوب، فانصرف، فلحقه رجل من بني إسرائيل فقال له: يا كليم الله، أتعلم أحداً في الدنيا أعلم منك؟ قال له: لا. وأرجو أن تستحضر أن موسى عليه السلام كان نبي ذلك الزمان، والنبي معروف أنه أعلم الخلق لأنه موصول بالله يستقي علمه من الله، لذلك هو أعلم الناس. فلما سئل: في إنسان أعلم منك في الدنيا؟ قال: لا. فعتب الله عز وجل عليه أنه لم يرجع العلم إليه، كان المفروض يقول: الله أعلم، وهل أحصى البشرية عددا، عرف أقدار الناس؟ كان ينبغي أن يقول: الله أعلم. فأراد الله عز وجل أن يعلمه أن هناك من عباد الله من هو أقل منه رتبة، ومع ذلك عنده من جزئيات العلم ما ليس عنده، مع كونه من أولي العزم من الرسل. قال: كلا، إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك، اللي هو الخضر عليه السلام. قال موسى: ربي، كيف لي به؟ أي كيف أصل إليه؟ قال: خذ نونا مشوية ومكتل، وهو بمجمع البحرين، فحيثما يحيى النون فثم. النون اللي هو السمك، ويونس عليه السلام ربنا عز وجل لقبه بذي النون، وذو النون إذ ذهب مغاضبا، ذو النون أي صاحب الحوت اللي هو يونس عليه السلام. فالسمك اللي في البحر اسمه نون أو اسمه حوت. فقال له: خذ معك سمكا مشويا، سمكة مشوية، أول ما يحيى السمك ترجع إلى الروح ويقفز في البحر فاعرف أن الخضر في هذا المكان. العبد الصالح الذي أعطيته من العلم ما ليس عندك في هذا المكان حيث يحيى الحوت. فخرج موسى عليه السلام لا يلوي على شيء إلا أن يصل إلى هذا العبد الصالح مع غلامه يوشع بن نون. المهم وصلوا إلى الخضر عليه السلام، فألقى موسى عليه السلام فقال له الخضر: وهل بأرضي سلام؟ من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت موسى بني إسرائيل، أي نبي بني إسرائيل؟ قال: نعم. فبينما هما واقفين إذ جاء عصفور فنقر من البحر قطرة يشرب، فقال الخضر له، ربنا سبحانه وتعالى أرسل موسى إلى الخضر ليؤدبه الخضر لأنه قال: لا أحد أعلم مني في الدنيا. فكانت المقدمة والتمهيد من الخضر لموسى عليه السلام لما رأى العصفور بيأخذ بمنقاره من ماء البحر، قال: يا موسى، مثل علمي وعلمك إلى علم الله كمثل ما أخذ العصفور من ماء البحر، الذي عندي وعندك من العلم يساوي ما أخذه العصفور وهو قطرة، أما علم الله فكالبحر المحيط. حصل الثلاث قضايا بين موسى والخضر لما قتل الغلام وخرق السفينة وأقام الجدار، قضايا ثلاثة قضى فيها موسى على وفق الشريعة، وقضى فيها الخضر على وفق مراد الله. ولذلك قال له الخضر: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فأدبه الله عز وجل وأعلمه أن في عباد الله من هو أعلم منه ببعض القضايا، فلا يجوز لأحد. وصفه الله عز وجل وصفا أكيدا أنه ظالم وجاهل. وهكذا خلق المرء كما قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ده أصل الإنسان، ظلوم وجهول. وقال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني جاهل. الجهل فينا أصيل والعلم طارئ. فلذلك ما ينبغي لرجل أصله جاهل أن يظن أنه يفهم كل شيء، هذا من علامات الكبر. وهذا الذي أرضى إبليس اللعين حين رد على رب العزة الذي خلقه، لما قال: أسجد لآدم، قال: ما كنت لأسجد لبشر خلقته من طين، وقال: أنا من نار وهو من طين. فجهل الفرق بين النار والطين. الطين مصدر الخير والبركة والنماء، كل الخير اللي طالع من الأرض طالع من الطين، والنار مصدر الدمار والإحراق والخسارة. فلم يفرق هذا الغبي ما بين الطين وما بين النار، ورد على ربه الذي قال: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ورد على الله عز وجل، ولذلك دخل النار من باب الكبر. كان سفيان بن عيينة يقول: من كانت معصيته لشهوة فارجو له التوبة، ومن كانت معصيته لكبر فهو هالك. إن آدم كانت معصيته لشهوة فتاب الله عليه، وإن إبليس كانت معصيته لكبر فدخل النار. إذن الكبر بطر الحق، أن ترد الحق على اعتقاد إن القائل ليس في مستواك وإنك أفهم منه وإنك أعلى مركزا منه، فترد الحق لهذه الاعتبارات التي أهدرها الله بين عباده. الكبر بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس يعني احتقارهم وازدراؤهم. ثم أنهى هذا التعليم بعبارة رائعة: ليدلل على أن الثوب الحسن والنعل الحسن ليس من الكبر، قال: إن الله جميل يحب الجمال. وقد اتفق بنو آدم جميعاً على اختلاف لهجاتهم، إذا رأوا شيئاً جميلاً يقولون الله، كل شيء جميل يلهج المرء باسم الله عز وجل بكل لغات الدنيا. وده معنى إن الله جميل، أي أن العباد فطروا على مدحه بالجمال، والجميل هو الذي لا عيب فيه، لأن أسماءه كلها حسنى. لأجل هذا لا يجوز لأحد أن ينسب إلى الله عز وجل صفة لم يسمها الله لنفسه في كتابه ولم يصفها بها رسوله، حتى لو كانت بين العباد صفة كمال. يعني إحنا عندنا مثلا فلان مهندس، الهندسة صفة مدح تدل على الترتيب والتنظيم وتدل على الجمال، تقول فلان مهندس أو يا هندسة، لما يعجبك شيء فعلا تقول له يا هندسة. طيب، هل يجوز، وهذه صفة مدح بيننا، أن تقول إن الله عز وجل هو المهندس الأكبر؟ لا يجوز. وإن كانت هذه الصفة صفة مدح بيننا، لكن هي صفة نقص عند الله، فلا تصف الله تبارك وتعالى إلا بما وصف نفسه في كتابه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو وهو ساجد كان يقول: لا أحصي ثناء عليك، أي لو ظللت أتكلم في وصف بهائك وجمالك وكمالك لا تعينني الكلمات على وصف جمالك وكمالك وبهائك، فأنا لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. إذن تأخذ الثناء والعبارات التي أثنى الله على نفسه بها فتثني عليه بها، لا تقل الله المهندس، ولا تقل كما درج الناس الله موجود، لأن مجرد الوجود ليست صفة مدح. هذا العمود موجود، والتراب موجود، والحيوان موجود، والإنسان موجود، كل شيء موجود، لكن الله عز وجل إذا أردت أن تصفه بالوجود قل كما سمى نفسه، قل الله حي، فإن حياة العدم ليست كحياة الحي، أنت موجود والحجر موجود، فهل وجودك يستوي مع وجوده؟ أنت حي هو جماد، فلذلك لا تقل الله موجود، لكن قل الله حي. فهذا هو الذي وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه. لا تقل الله الذي هندس الكون، لكن قل كما وصف نفسه، قل بديع السماوات والأرض. البديع أي الذي خلقهما على غير مثال سابق، أدي معنى بديع، وفيها من المعاني أجمل من معاني الهندسة. لذلك يا إخواننا نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل، أي له صفات الجمال كله والكمال كله، وهو لذلك يحب الجمال. فإذا نظفت نفسك وإذا تعطرت فهذا مما يحبه الله، لأن ذا داخل في جملة الجمال، والله جميل، إذن ما تفعله من هذا الفعل ليس من الكبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما هي الأسباب المعينة على التخلص من الكبر؟ لكان الكبر بهذه الخطورة، وأنه يبعد العبد من الجنة، لا يشم ريح الجنة مطلقا، فكل خائف على نفسه لا بد أن يبحث عن الأسباب التي تباعده بينه وبين هذا الداء الوبيل. الخلاص من الكبر، يكون بنظر العبد إلى مبدئه ومنتهاه. مبدأه نطفة قذرة، ثم خروجه كما قال إياس بن معاوية: يا ابن آدم ألا تتقي الله؟ فقد خرجت من مجرى البول مرتين. فالعبد إذا نظر إلى حقيقة ولادته، مولود من نطفة، ثم لما ولد كان جاهلاً لا يستطيع أن يقوم بمصالحه، لو أهمله والداه يوماً واحداً لمات، فهو عاجز وذليل وجاهل. ثم أنعم الله عز وجل عليه فأجرى في ثدي أمه عرقين لبنا، بارداً في الصيف دافئاً في الشتاء، وقذف في قلب والديه محبة له، لولا هذه المحبة لما بقي ولد. الأم بتحمل ابنها طول الليل وهي تتأفف منه ولا تطيق عليه المكروه. ما الذي جعلها تطيل النفس في الصبر عليه؟ هذه المحبة التي قذفها الله عز وجل في قلب والديه، بحيث أن الوالد يحرم نفسه من متعه ليوفرها لابنه. كل ما الابن يأكل ويتمتع الوالد يشعر بسعادة كأنه أكل وزيادة. ثم رعاه ورقاه وعلمه وبوأه أعلى المناصب، ثم بعد ذلك يموت فيصير جيفة، أقرب الناس إليه لا يتحمل رائحته، بل إذا مات وبات الليل في داره يخشى المرء أن يدخل الحجرة التي فيها، بيترعب منه، مع أنه هو حي كان مصدر الدفء للأسرة كلها، وكان مبعث السعادة للأسرة كلها، وكانوا يدعون الله أن يطيل عمره لتتم سعادتهم وتطول. فما بالهم لما مات استوحشوا منه وخافوا من الحجرة، أن يقتربوا من الحجرة التي ينام فيها. إذا ذكر المرء هذا وعرف حقيقة نفسه انكسر أنفه، يشمخ على ماذا؟ ما الذي عنده حتى يشمخ به ويستطيل على عباد الله؟ فهذا المعنى يكسر نفس الإنسان. السبب الثاني التواضع، وقد وصف الله عز وجل عباده وصفا جميلا في هذا الباب، قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا واحد تجاهل عليه، شتمه، تعدى عليه، ما ينبغي له إذا كان من عباد الرحمن أن يرد عليه إلا القول السلام السلام. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال: كانت قريش تذم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتسبه. وطريقة قريش في السب كانت تغيظ، فيأتون على اسمه فيقلبونه إلى الضد. يعني واحد اسمه منصور، فإذا أردت أن تغيظه قل له تعالى يا مهزوم، عكس اسمه. واحد اسمه أكرم تقول له تعالى يا مهان، أدي معنى يقلب الاسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، عكس محمد مذمم، لأن محمد من الحمد ومذمم من الذم، والذم عكس الحمد. فكانوا يقلبون اسمه ويدعون عليه، قاتل الله مذمما، لعن الله مذمما، فعل الله بمذمم. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع وهو متأكد تمام التأكد أنه المقصود. فقال لأبي هريرة: يا أبا هريرة، ألا ترى كيف يصرف الله عني شتم قريش؟ إنهم يشتمون مذمماً ويلعنون مذمماً وأنا محمد، مش أنا يعني، يشتمون رجلاً آخر اسمه مذمم لكن أنا اسمي محمد، وهو يعلم أنهم يعنونه بالشتم ويعنونه بالذم. فهكذا تغاضى الإغضاء عن المكروه، وأن تغضي عما تكره سماعه، هذا من تمام السيادة، لأنك لا تستطيع أن تجاري السفهاء بسفههم. واحد مؤدب ومتربي تسافى عليه رجل سافل حقير بكل المفردات الحقيرة، ما يستطيع أن يرد عليه لأنه مؤدب متربي، ما يعرفش يجيب المفردات السيئة التي استخدمها خصمه، فهو مهزوم لا محالة بسبب أصل تربيته، بسبب نبله. فلا يصلح في هذا إلا الإغضاء. لهذا نسب الله عز وجل هؤلاء العباد إليه، ونسبهم إلى صفة الرحمة، لم يقل وعباد الله، إنما قال وعباد الرحمن، لأن ترك الرد بالمثل في الإساءة من الرحمة. فلما ذكر صفة الرحمن في هذه النسبة كأنما هيج القلب، قلب العبد، على أن يسلك سبيل الرحمة في الرد على خصومه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم من داء الكبر، وأن يرزقنا وإياكم التواضع والذل للمؤمنين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير، واجعل الموت راحةً لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلِّط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. يسأل سائل يقول: هل يشترط صلاح الأم لاختيار الزوجة؟ صلاح أم الزوجة يعني. أما طبعا اشتراط الصلاح فهذا أساسي. قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، ولا تكون المرأة ذات دين عادة إلا بصلاح أبويه. وأقول عادة برضو عشان إيه؟ عشان برضو لا يستدل علي بأن في أخوات صالحات وأبوها وأمها مثلا ليس كذلك. لكن أنا أوصي إخواننا باختيار البيت، باختيار البيت بالذات إذا لم يكن في البيت رجل، هذه مهمة جدا. يعني واحد بيقول، كان بيخطب واحده، فواحد جايب له قال له لقينا لك واحده لقطه، وقعد يعدد له المميزات، ومن ضمن المميزات ان امها ميته، تاخد بالك؟ قال له يعني تنكح ليه؟ علشان مالكش حما، يعني امها تكون ايه ميته، عشان ايه المشاكسات والكلام ده. فهو المراه الام لو كانت صالحه ستعين ابنتها على العيش، وكذلك البيت لو كان صالح. لكن افترض ان المراه ملتزمه وأبوها وأمها على غير التزام، أي بيت مهما كانت المرأة ملتزمة يحصل فيه مشاكل. فالمرأة غضبت وذهبت إلى بيت أبيها، بيعمل إيه أبوها وأمها معها بقى؟ يعينانها على النشوز، لا يعينانها على الصلاح. لهذا أنا أوصي الحقيقة من كثرة ما رأيت من المشاكل التي لا علاج لها، بالذات لو الأم متحكمة والأم هي اللي ممشية المسائل، أنا أقول لك فر كفرارك من الأسد. لو المرأة هي كل حاجة في البيت، ولو دخلت بيت من البيوت عشان تخطب لقيت المرأة هي اللي بتتكلم والراجل ساكت، روح. ليه؟ هتلاقي الرجل في الغالب ليس له شخصية والمرأة هي اللي بتتكلم. الأصول، بيوت الأصول لا تتكلم المرأة فيه، إنما يتكلم الرجل. حتى لو المرأة صاحبة قرار، يعملوا القرار، يعملوا مداولة والرجل هو اللي يتكلم، لكن ما تبقاش المرأة هي اللي بتكلم وهتدفع ايه وهتجيب ازاي وهتجيب شيكات ولا مش هتجيب والكلام ده. اول ما تلاقي الست هي المتحكمة والمتكلمة الراجل ساكت، لا انصحك بإتمام هذا الزواج. يقول سائل: شاء الله لي ان اتوب والتزم، ولكني لا اتحكم في لساني، حيث انني اتكلم كلاما قبيحا لا يرضي الله. يبقى طب ازاي شاء الله ان اتوب والتزم؟ واذا كنت انت ينطلق لسانك بما لا يرضي الله فانت لم تلتزم، لم تلتزم. اذا عظمت ربك تبارك وتعالى وعلمت انه لا يرضى ليس ما تبيته من القول بل ما تظهره من القول، فكان حريا بك ان تتقي مساخط ربك تبارك وتعالى. هو ده الالتزام. التزام يا اخوانا مش اعفاء لحيه ولا تقصير ثياب، وان كان اعفاء اللحيه وتقصير الثياب من الالتزام، لكن ليس هو الالتزام كله، التزام اشياء كثيره. فالالتزام هو الوقوف عند حدود الله تبارك وتعالى، زي عمر بن الخطاب لما الحر بن قيس عم قال له انا ارى لك وجها عند امير المؤمنين عمر بن الخطاب يعني، فادخلني عليه. فلما دخل عليه قال ايها يا ابن الخطاب والله ما تعطي الجزل ولا تحكم بالعدل. فعمر بن الخطاب بقى دارت فرائصه كما تدور الرحى. فالحر بن قيس قال له يا امير المؤمنين قال الله عز وجل خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين. قال فوالله ما تجاوزها عمر حين ألقيت عليه كالنار وانطفأ. أول ما قيل له هذا قيلت له هذه الآية. يبقى الالتزام إيه؟ أن تكون وقافا حيثما ذكرت أو حيثما ذكرت. وإنت حتقارف المعصية ذكرت أو ذكرت ينبغي عليك أن تقف وتتقي الله تبارك وتعالى. هو ده الالتزام. وأنا لا أفهم على الإطلاق رجل يقول أنا لساني مش قادر أمسكه. ليه مش قادر تمسكه؟ ده لو وحش تعمل له لجام. إذا أردت أن تلتزم فاعلم أن الله تبارك وتعالى يبغض اللسان البذيء، يبغض اللسان البذيء. فاتق الله تبارك وتعالى وصاحب الأخيار. إذا صاحبت الأخيار لا شك أنك ستأخذ من أخلاقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأخيرا تقبلوا تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع بكفر الشيخ. أخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.